إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، إذ دخل رجل على ناقته فأناخها ثم عقلها، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ فقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وكان صلى الله عليه وآله وسلم متكئا بين ظهرانيهم، أي بين ظهراني الصحابة رضوان الله عليهم. فقال ابن عبد المطلب: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك شيئا، فقال: هذا الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بربك ورب من أغسلك من قبلك، الله أغسلك إلى الناس كلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال له: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي، وفي رواية أن نصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك بهذه الزكاة أن تأخذها من أموالنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث في الصحيحين فيه فوائد كثيرة. أولى هذه الفوائد أن الحديث في الصحيحين وكونه مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو في أعلى أقسام الحديث الصحيح، إذ أن أقسام الحديث الصحيح سبع. أولها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيها ما انفرد به البخاري، وثالثها ما انفرد به الإمام مسلم، ورابعها وما كان على شرطيهما ولم يخرجا، وخامسها ما كان على شرط البخاري وسادسها وما كان على شرط مسلم، وسابعها هو ما أخرجه أصحاب الكتب التي اشترطوا فيها ألا يريدوا فيها إلا الحديث الصحيح كابن حبان وابن خزيمة. وهذا الشرط بعد النظر فيه نظر، هذا الشرط من هؤلاء الأئمة كابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما أيضا بعد النظر فيه نظر، فقد حوت كتبهم جملة من الأحاديث الضعيفة التي تخالف شرطهم في كتابهم. فأولى هذه الفوائد هو أن الحديث في الصحيحين، وقلنا أنه في الصحيحين أي اتفق عليه وفي أعلى أقسام الحديث الصحيح، حتى أن الأئمة الذين تكلموا في جملة من الأحاديث لم يتكلموا قط في حديث مما اتفقا عليه، يعني أبو علي الغساني والقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم، وحتى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله لم يتكلموا في حديث اتفق عليه الشيخان، لأنه في أعلى أقسام الصحة فهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات ويزيد. أنس بن مالك رضي الله عنه جدته مليكة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الفائدة التي بعد ذلك، وهي أنه لا بد للإنسان أن يتلقى العلم على يد عالم، فإن عز العالم وأصبح كالكبريت الأحمر كما في زماننا فعلى يد طالب علم قوي جيد متقن. لا بد للعالم وطالب العلم أن يكون معروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج، فالإخلال بأحدهما إخلال بهما جميعا، الإخلال بأحدهما وهو صحة المعتقد وسلامة المنهج إخلال بهما جميعا. لابد للطالب أن يتلقى العلم على يد عالم، فإن عز العالم فعلى يد طالب علم قوي جيد متقن، بشرط أن يكون العالم وطالب العلم معروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج. وفيها أيضا جلوس العالم لأصحابه، لابد للعالم أن يكون متواجدا دائما بين الناس حتى أنه يقصده القاصدون من المستفتين فيجيب على أسئلتهم وفتاواهم، ولا بد للعالم أن يكون موجودا، لأن الناس الذين يتعايش معهم العالم إنما يكون في حاجة إليه، فقد يكون بعضهم يحتاج إليه في قضاء بعض حوائجه من أمور دنياه، كما أيضا يحتاجه المستفتون في أمور دينهم. وهكذا لابد للعالم، كما كان هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه قال بينما نحن جلوس مع النبي. هنا فائدة أخرى، ما قال أنس رضي الله عنه كنا جلوسا والنبي، إنما قال كنا جلوسا مع النبي، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية، وهذا فيه فائدة هامة جدا، وهي أدب التلميذ مع شيخه، ومن ذلك أنه لا يرفع صوته عليه ولا يحد النظر إليه ولا يتكلم بين يديه إلا بعد استئذانه وإذنه له بذلك. هذا مما ينبغي على طالب العلم، أن يتأدب مع شيخه وما نراه في هذه الأزمنة المتأخرة من تطاول الطغام على العظام إنما هو بسبب قلة التربية وسوء الأدب. قال أنس رضي الله عنه هنا كنا جلوسا مع النبي، ولم يقل كنا جلوسا والنبي، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، إذ دخل رجل على ناقة. وفيه فائدة أخرى، استنبط من هذا الكلام ابن بطال وغيره أن أبوال الإبل وأرواسها طاهرة، أبوال الإبل وأرواسها طاهرة، وهذا فيه نظر كما يقول الحافظ ابن حجر، إذ أنه ليس في الحديث دلالة صريحة على أنه دخل بالناقة المسجد، إنما ربطها على باب المسجد أو بساحة المسجد كما جاء ذلك واضحا في رواية الدارمي، كما جاء ذلك واضحا في رواية الدارمي. هذا الرجل لما جاء داخلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعوه، فلما دخل قال هذا الرجل للصحابة: أيكم محمد؟ وهذا فيه أيضا فائدة، أن الأطل في الإعراب أنهم أهل جفاء وجهل، فقد كان يأتي الرجل من الإعراب ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. كذلك كان كثير من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين قال: جاء رجل من الأعراب يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. الأعراب كان فيهم جفاء، كان فيهم جهل، كان فيهم غلظة، وهم معذورون بطبيعة بيئتهم. فكما يقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: إن الصنائع لها تأثير على أصحابها. قلت: وكذلك البيئات أيضا لها تأثير على أصحابها. فالذين خالطوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين تربوا عن قرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمن عاش في البادية، ليس كمن سكن البادية. فجاء هذا الرجل وقال: أيكم محمد؟ وفيه أيضا فائدة. قال بعض أهل العلم أنه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكره باسمه مجردا، مع أن الأصل أن الإنسان يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، وهكذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجيب عن هذا بجوابين: أما أحدهما فهو لعل هذا الأعرابي جاء قبل آية النهي عن أن ينادي الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم مجردا، كما في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا نهي من الله عز وجل أن نخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يخاطب به بعضنا بعضا، أي أن ننادي بعضنا بعضا بالأسماء المجردة، بأسمائنا مجردة. لكن النبي لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قالوا: لعل هذا النداء من هذا الأعرابي كان قبل نزول آية النهي عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه مجردا. وقال بعضهم أيضا في الوجه الثاني: لعله جاء أيضا بعد نزول آية النهي عن هذا، عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب بعضهم لبعض، ولكن هذا النهي لم يبلغ هذا الأعرابي لبعده، وهذا أيضا متوجه. ولذلك أنت تجد مع هذا الاختلاف الواقع بين الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم في تأدبهم معه لقربهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل أصحابه معاملة غير معاملة الأعراب. لما جاء الأعرابي ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا حتى خرج لسان النبي صلى الله عليه وسلم على يد الرجل، ما عنفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زجره. أعرابي فيه من الجلافة ما فيه. ولما جاء الأعرابي وقال أعطني من مالك إنه من مال الله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. ولما جاء الأعرابي فبال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. لكن لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أو بعض أفراد الصحابة في بعض الأمور قال ويحك، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لما أطال في مسجد قومه بهم صلاة العشاء فقال واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي السنابل كذب أبو السنابل. لما تبينت المرأة إحدى الصحابيات بعد موت زوجها وقد وضعت بعد موته مباشرة، فلما انتهت من نفاسها إذا بها تتهيأ للخطاب فنهاها عن هذا أبو السنابل، فذهبت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذب أبو السنابل. فقد يكون العالم يشتد أحيانا على طلابه لما عندهم من قوة الإيمان وصلابة الاعتقاد ما لا يجعل مع هذه الشدة أنهم ينفرون، بخلاف الذين جاءوا من البادية والذين ليس عندهم من الأدب الذي تعلمه من هم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقال أيكم محمد؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الرجل الأبيض المتكئ. وفيه أيضا فائدة في قوله أيكم محمد، إن الداخل على سيد القوم في هذا الزمان وفي غيره إنه لا يعلم دون أن يسأل، يعلم أن هذا له مكان الصبارة لما يراه من حسن ثيابه دونهم، ولما يراه من ارتفاع مقامهم دونهم أيضا دون جلسائه، ولما يراه من الذي يدخل على مجلس كبير القوم في زماننا وفي من سبقنا دون أن يسأل يعرف أن هذا هو كبير القوم. فكون هذا الصحابي الأعرابي لما جاء قال أيكم محمد، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدلنا، لأنه لو كان يجلس كما يجلس الملوك مع وزرائه ومع جلسائه فإن الملك له عرش، له مقام عظيم، والجميع بين يديه وقوف، والجميع بين يديه وقوف. لذلك لما دخل ما استطاع أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تواضعه وعدم تكبره أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان متكئا، كان متكئا، والاتكاء ينافي الكبر، الاتكاء ينافي الكبر، الاتكاء إنما يعني التواضع. اتكى بين أصحابه، ما كان غليظا، ما كان متجهما، ما انفرد في المجلس بوسادة يعلوهم أو مكان، لا، إنما كان صلى الله عليه وسلم الداخل عليه. وهذا حدث أيضا لغير هذا الرجل كما في الصحيحين، لما دخل فقال من محمد، قالوا هذا الرجل، وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يبين لنا شدة تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن المرأة كانت تستوقفه فيقف لها، وحتى أن الغلام كان يستوقفه فيقف له، وحتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الصبيان. هذا كله يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا هذا الرجل الأبيض. وفي هذا أيضا فائدة، وهي داخلة تحت قسم من أقسام السنة، وهي السنة الوصفية، السنة الوصفية. فالسنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية كانت أو خلقية، وهذه تحت باب السنة الخلقية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، وبياض النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرًا بحمرة، بياض بحمرة. يعني هذا رأيناه كثيرا في أمريكا وأوروبا، أن تجد الرجل أبيض وبياض هذا مختلط بحمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض صرفا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض صرفا، وهذا جاء في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي وغيره، وفي كتاب أو في كتب التي تتكلم عن وصف خلقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذا الرجل الأبيض المتكئ، وكان متكئا. وهذا أيضا فيه فائدة، أنه ليس كل اتكاء مكروه أو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الاتكاء في الأكل، أن يأكل الإنسان متكئا، يأكل هكذا متكئا أو يأكل هكذا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الإنسان متكئا، وهذا يحدث غالبا في التشهد، أن الإنسان في التشهد خاصة كبار السن يتكئون، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل اتكاء مذموم، فليس كل اتكاء مذموم، إنما اتكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي معنا بين ظهراني أصحابه إنما كان من باب التواضع، كان من باب التواضع. وهكذا يجب على العالم وطالب العلم المتصدر لفتيا الناس أن يكون متواضعا مع جلسائه باسطا جناحه لهم، فالله عز وجل قال لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بل حذره الله عز وجل بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لينوا في جنب إخوانكم، لينوا في جنب إخوانكم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، بل هو المثل الأعلى في التواضع صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فأتاه هذا الرجل الأعرابي وقال ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. وفيه فائدة أيضا، وهي أنه قد ينسب الرجل إلى جده، قد ينسب الرجل إلى جده، كما ينسب أيضا إلى صنعة أو إلى قبيلة أو إلى مهنة أو غير ذلك. فبعض العلماء اسمه الإسكاف، وبعضهم ينسب إلى علة في بدنه كعمش، كالأعمش وسليمان بن مهران إلى غير ذلك. لماذا قال هذا الرجل هنا ابن عبد المطلب ولم يقل ابن عبد الله، مع أنه محمد بن عبد الله؟ قال أهل العلم لأن شهرة عبد المطلب كانت أكبر وأوسع من عبد الله، لأن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات صغيرا، فلم تكن له هذه الشهرة وهذه المكانة في قومه كما كانت لجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا أيضا أن هرقل، أن صاحب الفيل لما جاء يهدم الكعبة وأخذ 100 ناقة وكانت لعبد المطلب، فقال هو سيد في قومه، هو سيد في قومه، فقال عبد المطلب الإبل إبلي، أنا أريد الإبل، وكأنه استقلله، قال أنت سيد في قومك وتطلب الإبل ولا تدافع عن البيت بيتكم؟ قال إن الإبل لي، أما البيت فله رب يحميه. فقال ابن عبد المطلب، فقد ينادى الإنسان، ينادى الإنسان باسم جده، باسم جده، أو يعرف باسم جده لكونه أشهر وأعرف من اسم أبيه، لكونه أشهر وأعرف من اسم أبيه. قال ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، قال قد أجبتك، يعني كأني أقول أنا حاضر، ها أنا ذا، سل ما عما بدا لك. قال قد أجبتك، أي أني أسمع، فسل عما بدا لك فإني أجيبك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب أن يكون موجودا في العلماء والمشايخ وطلبة العلم المتصدرين للدعوة وفتي الناس، أنه يترفق بسائلي، أنه يترفق بسائلي. حتى أنه في الصحيحين لما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطي فلانا فوالله إنه لمؤمن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم؟ فكررها عليه 3 مرات، وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فهذا يبين لنا أن العالم يكون رفيقا، رفيقا طلابه، رحيما بهم، رحيما بهم، يتودد إليهم. وهذا لا تجعل أو هذا لا يجعل مكانة العالم يعني في دنو عند أو في قلب أصحابه أو طلابه، بل هذا يزيده في قلوبهم رفعة ومكانة عالية، ومكانة عالية. فقال قد أجبتك، قال إني سائلك. وفيه أيضا أن أكثر مسائل الدين كانت عن طريق سؤال وجواب، أكثر مسائل الدين كانت عن طريق سؤال وجواب. فقد يكون السائل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمجيب أحد أصحابه، وقد يكون التلميذ سائلا والمجيب شيخه، وقد يكون الشيخ سائلا وهو المجيب أيضا. فقد يكون الشيخ سائلا والتلميذ هو المجيب. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يسألهم عن أشياء، فيقول أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. وفقوا للجواب أم لم يوفقوا؟ فهذا سؤال من الشيخ أو من العالم لطلابه فأجابوا بهذا الجواب. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، إن من الشجر شجرة وإنه لا يسقط ورقها، وفي رواية لا يتحات ورقها، فأخبروني، وفي رواية فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي، هذا عبد الله بن عمر يخبر عن نفسه أنها النخلة. فنظرت فإذا أبو بكر وعمر، وفي رواية فنظرت فإذا كبار الصحابة، فاستحييت، وفي رواية فسكت، وفي رواية أن أبا بكر وعمر لم يجيب أو سكت. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة، قال والله يا أبتا لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر بن الخطاب لابنه، قال وددت لو أنك أخبرت بهذا ولي به كذا وكذا. فقد يكون السؤال من الشيخ والجواب من الطالب، قد يكون السؤال من الطالب والجواب من الشيخ، والجواب من الشيخ. فقد جاء في أحاديث كثيرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسألونه عن أشياء ويجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك. فأكثر مسائل الدين جاءت في عن طريق سؤال وجواب. إذن هذا يسمى بمجلس المذاكرة، مجالس المذاكرة، مجالس العلم، مجالس التحديث، أن يجلس الطلاب مع شيخهم فتذكرون العلم، أو أن يجلس الطلاب بعضهم مع بعض، أن يجلس الطلاب بعضهم مع بعض يتذكرون المسائل الشرعية، يتذكرون المسائل الشرعية. هذا منهج مطروق منذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إلى إن شاء الله قيام الساعة. ولا بد أن نعلم فوائد هذه أو فوائد طرح المسألة على صفة سؤال وجواب. طرح المسألة على صفة سؤال وجواب كما هنا، ولكن هنا السائل ليس هو النبي، السائل ليس هو النبي، بل إن الرجل، الرجل هو السائل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المجيب باللهم نعم. وفي رواية الإمام مسلم بزيادة عند الإمام مسلم أن الرجل قال صدقت، وسيأتي معنا. طريقة الشرح على هيئة السؤال وجواب تعمل على اتقاد الأذهان وشحذ الهمم واستنهاضها لما ينفعها، الهمم تكون عندها استنهاض من الفأوى، وأن تكون عندها اعتقاد في الأذهان، فتتهيأ لما هو قادم، تتهيأ لما هو قادم. فإذا الشيخ سأل طلابه عن سؤال فإن أذهانهم وأفكارهم كما في رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين: فوقع الناس في شجر البوادي، كل يجيب بما يعرفه من شجر البوادي. كذلك طرح المسائل الشرعية على هيئة إيه؟ سؤال وجواب. وكذلك إن طرح المسائل الشرعية على هيئة سؤال وجواب طريقة لا تكاد تنسى معها هذه الأسئلة وإجاباتها، لا تكاد تنسى معها الأسئلة وإجاباتها. إن كثيرا مما كان يدرس لنا ونحن صغار، بل إن جله إن لم يكن كله، نسي إلا المعامل التي قمنا بها في المعمل، إلا المعامل التي قمنا بها في المعمل. فإن أغالب هذه التجارب في المعامل ما زلنا نذكرها إلى الآن، ما زلنا نذكرها إلى الآن. وهكذا قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك علي. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. هذا الرجل كان عاقلا، كان عاقلا، إنه قدم بين يدي كلامه عذره في كونه يشدد على النبي في المسألة. بماذا؟ قدم عذره بأنه قد لا يفهم جواب النبي، أو قد لا يستطيع أن يوصل المراد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الطريقة، التجديد في السؤال. كان رجلا عاقلا. ولذلك في إحدى الروايات أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نو عن كثرة السؤال، أي سؤالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يحبون، وكانوا بل في رواية كانوا يتمنون، هكذا باللفظ يتمنون أن يأتي رجل العاقل من البادية. لماذا قال الرجل العاقل من البادية؟ لماذا؟ لأن العقل في أهل البادية قليل، العقل في أهل البادية قليل. وهذا الرجل كان من أعقل الناس، كان من أعقل الناس، يعني جاء فقدم بين يدي سؤاله التعليل الذي قد يكون مقبولا في كونه يشدد في طرح المسألة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يستطيع طرح المسألة إلا بهذه الطريقة، فاعذرني يا رسول الله فلا تجد علي، فلا تجد من الوجد الغضب، فلا تغضب علي. فقال: هذا الصحابي العربي قال: الله أسألك بربك ورب من أرسلك، أسألك بربك ورب من أرسلك. بعض العلماء قالوا أن هذا الصحابي جاء مشركا، وبعضهم قال أنه جاء مسلما مستيقنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال إيه في رواية مسلم، قال: زعم رسولك أن الله عز وجل أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليل، وأخي قال: آمنت بما جئت به. هذا يبين لنا أن هذا رجل مسلم، لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب، وهذه فائدة أخرى، يطلب علو الإسناد، يطلب علو الإسناد. إنما سمع هذا الكلام من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يطلب علو الإسناد، أي أن يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشافهة. وهذا منهج مطروح عند المحدثين، طلب علو الإسناد. علو الإسناد له فوائد: خلوه من الآفات والعلل، كلما على الإسناد كلما كانت الآفات والعلل فيه قليلة أو منتفية، أو منتفية. انظر إلى غالب حال الناس، لو أنه احترق بيت أحدهم في أول الشارع، لا أقول في أول البلد، ووصل الخبر لآخر الشارع، تشعر أن كل الشارع قد احترق، وأن رجل سرق منه 100 جنيه. عندما يصل الخبر وأنت في آخر البلد، كأنه سرق منه 1000 أو 1,000,000 جنيه. فهذا لابد له من علو الإثنان. لذلك لو جاءك الخبر وتستطيع أن تصل إلى قائله الأولي فإنه ينبغي عليك هذا، إنه ينبغي عليك هذا طلب علو الإثنان. فقال هذا الأعرابي، هل أسألك بربك ورب من أرسلك؟ إذن هو مقر بأن الله عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم ورب الأنبياء والمرسلين من قبله، وهو يستحلفه بالله، وهذا أيضا مما يبين لنا أن الرجل كان مسلما. قال الله أرسلك إلى الناس كلهم، الله أرسلك إلى الناس كلهم. وهذا أسلوب في النداء، كما في قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا مد مع التجديد، هذا مد مع التجديد. هل أن الله عز وجل أرسلك إلى الناس كلهم؟ وفي هذا أيضا فائدة، أنه ما من نبي إلا وأرسل إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرسل إلى كافة الناس، إلى كافة الناس. وما أرسلناك للناس إلا كافة بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، وفيها أو منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وأرسلت للناس كافة، وأرسلت للناس كافة، بل أرسل للثقلين الإنس والجن معا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. وفيه أيضا فائدة، هي لا بأس، لا بأس بالقسم على سبيل الاستيساق والتأكيد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب الصدق، لكن لا بأس بالقسم دون استحلاف، أي أن يستحلف الإنسان أخاه، لا بأس أن يبتدره بالقسم، ليس على سبيل درء الكذب ودفع الكذب عن نفسه والعياذ بالله، فهذا غير جائز من غير قسم، فكيف لو كان مع القسم؟ هذا أشد حرمة ولا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، اللهم نعم. كان يكفي في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول نعم، وقد وقع الجواب بهذا، لكنه قال اللهم نعم استساقا وتأكيدا على أن الله عز وجل هو الذي أرسله، كما أرسل من قبل الأنبياء أو المرسلين من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عليه بهذا الجواب لأنه قدم فيه باللهم تيمنا وتبركا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ويحمل أيضا على وجه ثالث أنه صلى الله عليه وسلم لما وجد منه هذه الجفوة في مخاطبته بابره بقول اللهم نعم، اللهم نعم، وكأنه يهدئ منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أنشدك بالله، قال أنشدك بالله، النشيد، النشيد هو علو الصوت، هو علو الصوت، أن ينشد الإنسان شيئا، أن يعلو صوته بهذا الشيء طلبا له واستجلابا عليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد. ما معنى الإنشاد؟ هو أن يرفع المنشد صوته بطلبه في المسجد، هذا يسمى النشيد. قال أنشدك، أي أستحلفك بالله، أي أرفع صوتي بطلبي وأقول لك الله أمرك أن نصلي، وفي رواية أن تصلي في اليوم والليلة 5 صلوات، أو أن نصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة. هنا فائدته أيضا أن هذا الأعرابي قال أن تصلي كما في بعض الروايات كما عند أحمد وغيره بتاء المخاطبي بتاء المخاطبي. وهذا يقول فيه أهل العلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عام لأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. إن أي خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو عام ما لم يقم دليل على التخصيص. وفي الرواية الأخرى أن نصلي، وهذا أيضا بيان للحديث وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن أولى ما فسر به الحديث الحديث أولى ما فسر به الحديث الحديث. وأيضا فيه فائدة أخرى هذه الكلمة أيضا، وهي أنه يجب على طالب العلم خاصة الذي يتصدر لتحقيق الأحاديث وتخريجها والحكم عليها، يجب عليه أن يجمع جميع الروايات للحديث الواحد الذي هو بصدده، وهذا يسمى عند المحققين من أهل العلم سبق الروايات بالسين المهملة وليس بالشين المعجمة. سبق الروايات، ما معنى سبق الروايات؟ هو أن يقوم الإنسان أثناء عمله في حديث الله أن يجمع جميع الروايات الواردة في هذا الحديث، فإنه قد يكون فيها من الفوائد قد يكون في هذه الروايات المتعددة من الفوائد المتنية والإسنادية ما ليس في أصل المتن الذي معه، وقد يكون فيها أيضا مديد علم في الإسناد. فقد يكون هناك رواية لحديث ما، متن لحديث ما في هذا الإسناد الذي وقفت عليه أنت في أحد الكتب المسندة فيه ضعف، فيأتي نفس المتن لهذا الحديث من طريق آخر راو زميل أي في نفس طبقة هذا الشيخ، هي طبقات، فيأتي هنا في هذا الإسناد راو ضعيف، ثم يأتي في الإسناد الآخر لنفس المتن الواحد راو ثقة، فنصحح الحديث لأجل ذلك، وهذا يسمى بسبر الروايات. كما أنه أيضا كما قلنا هناك من الأحاديث من ليس في بعض رواياتها ألفاظ توضح بعض الإشكالات. قد نأتي في حديث ما في متن ما فتكون كلمة غامضة أو مشكلة أو مبهمة، تأتي رواية أخرى لنفس الحديث تبين هذا المشكل، وقد تكون في نفس المتن لكنها في كتاب مسند آخر. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الإمام المسلم في كتاب الإيمان من صدر الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه صحيح البخاري. أن كثير من إخواننا لا يعرفون الاسم الذي وضعه صاحبه، اسم صحيح البخاري، اسم كتاب صحيح البخاري تماما هو اسم كتاب صحيح الإمام مسلم. ما سمى الإمام البخاري كتابه بصحيح البخاري، إنما سماه من جاء من بعده، ولا سمى الإمام مسلم كتابه صحيح مسلم. هذا فيه تزكية، أقل الأحوال هذا فيه تزكية، لكن اسم الكتاب كما وضعه صاحبه البخاري ومسلم كل لكتابه وهو مسمى واحد، قال الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. وأول كتاب في صحيح الإمام مسلم بعد المقدمة، وأول كتاب هو كتاب الإيمان. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام من بيننا فغاب عنا ففزعنا، وكان ممن فزع أبو بكر وعمر وكنت أنا أول من فزع، فذهبت أتحسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت جدارا لبني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضربت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد له بابا، غير أني وجدت في أسفل الجدار فتحة صغيرة يجري منها جدول من الماء، والجدول هو النهر الصغير. كثير من الناس يظنون أن الجدول هو النهر الصغير من لفظ أبو غيه، لا، إنما هي من لفظ الراوي عنه، وهذا يسميه العلماء المدرج في الحديث كما يقول صاحب البيقونية هو عمر أو طه، كما يقول والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، ما حدش يقول الشيخ بيغني زي الإخوان المسلمين، لا، هكذا ينطق النظم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، بمعنى أن الراوي سواء كان صحابيا أو من جاء بعده قد يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضطر إلى زيادة معنى أو كلمة توضح مشكلا أو تفسر مبهما أو تفسر مبهما. فهنا قال أنشدك بالله، أي رافعا صوتي بطلبي، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. هنا سؤال مهم جدا، وهو هل أن الله عز وجل لم يفرض علينا صلوات أو لم يجعل علينا صلوات واجبة إلا هذه الخمس صلوات؟ ماذا نفعل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا نفعل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي رواية أخرى في حديث سليك الغطفاني قال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. ومن هذا وغيره أخذنا بوجوب صلاة تحية المسجد، وكذلك وجوب ركعتي الطواف. بعد أن ينتهي الإنسان من الطواف يجب عليه أن يذهب خلف المقام أو إذا سمح له المكان، وإلا فليصلي في أي مكان في الحرم مع الزحام الذي نراه حادثا في هذه الأذنة المتأخرة، لا بأس بذلك، وأن يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. ركعتي تحية المسجد واجبة للآفاق، أي الذي جاء معتمرا، الذي جاء معتمرا يجب عليه أن يصلي هاتين الركعتين. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث، بين هذا الحديث حديث أنس، وكذلك بين حديث طلحة بن عبيد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومساق الحديث عند طلحة في الصحيحين كمساقه هنا معنا عن أنس في الصحيحين أيضا، أن هل فرض الله عز وجل علي غير الخمس من صلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، إلا أن تتطوع. فسمى ما دون الخمس تطوع. كيف نفعل، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ التوفيق بعون الله الملك الوهاب، وهو أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طلحة لا إلا أن تطوع، وجوابي هنا للأعرابي، لما الأعرابي والذي سأل فقال هل الله أمرك أن نصلي وأن تصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ إنما هذا كان عاما في التشريع، إنما هذا كان عاما في التشريع، وهذا حق اليوم والليلة، حق الإسلام. وما جاء بعد ذلك كما يقول الشوكاني في كتابه السيل الجراح في المجلد الأول، وما جاء بعد ذلك من أمور الشريعة، وما جاء بعد ذلك من أمور الشريعة يجب العمل بها إذا صحت، وإيرادها موارد الاستدلال من وجوب أو ندب، وإن رد ذلك إنما رد لكثير من أمور الشريعة ورد لما عليه جمهور أهل العلم. فكل ما جاء وكان له مورد صحيح فإنه يحمل على ما جاء به من وجوب أو ندب، ولا يقتصر على هذه الخمس، فإنه لو اقتصر عليها لضاع الإنتاج كثيرا من فوائد الشريعة. تعال ننظر إلى الذكاء، لما قال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه، يكفي هذا ونكمل بعد الصلاة إخوانا، نكمل بعد الصلاة ولا نكمل؟ فقال الله أمرك أن نصلي أو أن تصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن تأخذ هذه الزكاة من أموالنا فتقسمها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. وهذا فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الزكاة واجبة. الزكاة واجبة، وجوب الزكاة لا يتنازع عليه أحد، فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: بني الإسلام على خمس وفيها الزكاة. وبعض الروايات تقدم الزكاة على الصيام، وبعضها يقدم الصيام على الزكاة، وأيا كان التقديم والتأخير فإنها كلها في موطن الاستدلال، كلها واحدة، كلها على قدم المساواة في تشريع الله عز وجل. وإن كانت رتب هذه الأركان تتفاوت. قال: الله أمرك أن تشرك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الزكاة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. وفيه أيضا فائدة، أنه الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم لا على فقراء غيرهم، لا على فقراء غيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم. الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين فتقسم أو تقسم على فقرائهم هم، ليس على فقراء غيرهم ممن ليس مسلما، ممن ليس مسلما. ولفظ الزكاة، لفظ الزكاة قد يأتي بلفظ الصدقة، يعني معنى الزكاة قد يأتي معبرا عنه في كتاب الله عز وجل بالصدقة. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، الأصناف الايه؟ الثمانية. فقول الله عز وجل إنما الصدقات، إنما مقصود بها الزكاة، أي الزكاة الواجبة، أي الزكاة الواجبة. قال اللهم نعم، قال اللهم نعم. وهذا يبين لنا أيضا شيئا هاما جدا، وهو هل يقتصر هنا في إخراج المال على الزكاة فقط؟ إذن أين زكاة الفطر؟ أين زكاة الفطر؟ أليست داخلة في هذا الحديث؟ بلى. فكل ما أوجب الله عز وجل على عباده من إخراج من أموالهم، بل وكل ما أوجبه العبد على نفسه فإنه واجب، واجب لا بد أن يتحقق فيه الأداء، أن يؤديه العبد. قال: أنشدك بالله، هل أو قال الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، وهو شهر رمضان؟ قال اللهم نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهنا أيضا فائدة هامة، وهي الإعلام بالأحكام يكون على قسمين، الإعلام بالأحكام يكون على قسمين: الأحكام المعلّة بعلة مسبورة، والأحكام المعلّة بعلة مستورة. فإن الشارع الحكيم قد يطلق الحكم وقد يبين علته، كهنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا حكم من الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، ما زال الحكم قائما، لعلكم تتقون. إن الله عز وجل أبان عن علة فرضية الصيام علينا، كما أيضا هي نفس العلة من فرضيته على غيرنا ممن سبقنا. الشارع الحكيم، الشارع الحكيم قد يطلق الحكم ويبن علته، ويبن العلة في هذا الحكم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فهذا أمر وحكم من الله عز، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا؟ لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. إذن ساق الشارع الحكيم الحكم وعلل عليه بعلة مسبوقة، أي مكتوبة مقيدة، أي مكتوبة مقيدة. هذا هو الحكم المعلل بعلة مسبوقة. أحيانا الشارع الحكيم يسوق حكما أو يحكم بحكم ولا يبن عن علته، ولا يبن عن علته، كما أن الله عز وجل ألزم المرأة التي يموت عنها زوجها أو يموت عنها زوجها أن تكون عدتها 14 أشهر و10، لكن الشارع الحكيم لم يبين العلة من ذلك، لم يبين العلة من ذلك. فعلى كل، إن الأحكام المعلّة بعلة سواء كانت مسبوقة أو مستورة، مسبوقة مقيدة مستورة أي لم يبن فيها الشارع العلة من هذا الحكم، وجب الإيمان بهما جميعا، وجب الإيمان بهما جميعا، لأنهما جميعا شرع، لأنهما جميعا شرع. هنا سؤال: أيهما أعلى درجة وأرفع منزلة وأسمى شأنا؟ هل الإيمان بالحكم المعلّ بعلة مسبوقة أم الإيمان بالحكم المعلّ بعلة مستورة؟ قال فريق: هو الإيمان بالحكم المعلّ بعلة مسبوقة أي مقيدة. قلنا لا. لماذا؟ لأن الإيمان بالحكم المعلّ بعلة مسبوقة لا يحتاج إلى كبير إيمان، لا يحتاج إلى كبير إيمان، لأن الشارع حكم وساق العلة من الحكم. لكن الإيمان بالحكم المعل بعلة مستورة أي خافية، أي خافية، هذا يحتاج إلى درجة أعلى وأرقى وأسمى في الإيمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين أنه من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يؤمنون بالغيب. إن الإنسان سهل التصديق بالأمور الحسية، سهل التصديق بالأمور الحسية أو بالأمور المرئية، أو بالأمور المرئية، إنما يصعب عليه أن يصدق وأن يؤمن بالأشياء الغيبية. فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى إيمان أعلى وأسمى وأرفع قدرا. إذن فالإيمان بالحكم المعلّ بعلة مستورة أعلى وأرفع وأسمى منزلة من الإيمان بالحكم المعلّ بعلة مسبوقة أي مقيدة. ولذلك هنا أيضا فائدة، وهي أن الحكم المعلّ بعلة مسبوقة لا مجال للكلام ولا للرأي فيه. الحكم المعلّ بعلة مسبوقة أي مقيدة لا مجال للكلام ولا للرأي فيه، ولا للرأي فيه، بخلاف الحكم المعلّ بعلة مستورة، فهذا فيه مجال لكل عالم أو للعلماء أن يدلوا بدلوهم. فيقول بعضهم: لعل الشارع الحكيم كان يقصد كذا، لعل الشارع الحكيم كان يعني كذا. شريطة أن تكون هذه التعليلات دائرة في نطاق أهل السنة والجماعة، دائرة في نطاق منهج السلف، ليست خارجة عنه ولا مصادمة له. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ الزكاة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم نعم. قال: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. هذا الرجل ما كان يسأل سؤال الجاهلي أو سؤال الرجل الذي يسأل عن شيء للوهلة الأولى أو للمرة الأولى، لأنه قال في رواية مسلم: أتانا رسولك يزعم أن الله أرسلك إلى الناس كافة، الله أرسلك إلى الناس كلهم، أتانا رسولك يزعم، يزعم كما في رواية مسلم، والزعم أيضا فيه فائدة، هذا اللفظ فيه فائدة. الزعم لا يعني أنه الكذب، إنما قد يكون الكلام المحقق المتيقن منه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم زعم جبريل، زعم جبريل، كما في الحديث الصحيح. هذا كلام لا يحمل، لا يحمل على التوهم أو الظن، إنما يحمل على الكلام المتحقق المتيقن منه. لذلك هنا فائدة أيضا، وهي أن السياق من المقيدات، أن السياق من المقيدات كما يقول علماء الأصول، فلا بد أن تفهم الكلمة في ضوء السياق الذي أتت فيه. قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل الله عز وجل يعني لهذا الرجل المتعذب بنار جهنم أو الذي أمر الله به في نار جهنم أنه عزيز كريم؟ لا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، السياق من المقيدات. أنت تقول لولدك العب، العب، هل أنك مقيد للعبه أم أنك تتوعده، أم أنك تتوعده؟ لا، السياق من المقيدات. قال زعم رسولك أنك، إلى آخر الحديث. قال آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا رسول من، وفي رواية أخرى أنه ذهب إلى قومه فجاء بهم جميعا وقد أسلموا، وأنا ضمام بن ثعلبة، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أخو بني سعد بن بكر. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الإنسان إذا كان في مجلس مع إخوانه وطلب منه أن يعرف نفسه فليعرفها باسمه كان أو بكنيته أو بما اشتهر عنه، أو بما اشتهر عنه، شرطة أن يكون المعرف به، يعني هذه الصيغة المعرف بها لا يكون فيها قدح ولا يكون فيها ذم لصاحبها، ولا يكون فيها ذم لصاحبها، أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. فقال كما في رواية مسلم والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، لا يزيد ولا ينقص. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على لأحد كدعائه تماما على أحد من المسلمين، كل خير، كل خير للمدعو له أو المدعو عليه. لما قال عن معاوية صعلق لا مال له، لما قال عن آخر لا يضع عصاه على عاتقه، هكذا إننا بعد كل ذلك لابد أن ننتبه لشيء هام جدا، وهو أن الرجل سأل أولا عن الرسالة، ثم سأل بعد ذلك عن الصلاة، ثم عن الزكاة، ثم عن الصيام، وليس في رواية البخاري الحج. فقال بعضهم وهذا السؤال كان قبل الحج، الجواب لا، فقد جاء التصريح في قولي أو في سؤال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ضمام بن ثعلبة، قال يا رسول الله زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيل. قال رواية مسلم قال صدق، قال صدق، أي صدق رسولي الذي أرسلت إليك. وهذا الحديث فيه أيضا فائدة هامة جدا، وهي قبول خبر الآحاد، وأنه لا فرق بينه وبين الاعتقاد، ولا فضائل الأعمال ولا الغيبيات. لأن كثير من المخالفين لأهل السنة والجماعة يقولون لا يقبل خبر الواحد في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الغيبيات. ومن ثم ينكرون حديث السحر حديث لبيد بن أعصم، ومن ثم ينكرون أيضا أحاديث عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عذاب القبر حق، وقال الله عز وجل يعرضون عليها غدوا وعشية إلى غير ذلك، فهذا أيضا أحاديث أحان. قلنا لهم هل تأخذون بحديث جبريل في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان والقضاء والقدر، هل تأخذون به؟ قال نعم. قلنا وهو حديث أحاد. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون في قباء، ونزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اتجاههم من بيت المقدس إلى البيت الحرام إلى الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وغير الصحابة، ثم لما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ذهب واحد من الصحابة فأدركهم يصلون وكانوا ركوعا كما في بعض الروايات، قال إلى أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره بتحويل القبلة إلى البيت الحرام فتحولوا جميعا. هل قالوا ننتظر حتى نستوسق من 2 و3 و4؟ لا. وكذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، هل قال أهل اليمن لا نقبل حديثك لأنك فرد لأنك واحد حتى يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معك عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله عز وجل من قبل زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحابي ولا نصفه ولا نصيفه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من زمان يخلو منه أصحابه رضوان الله عليهم جميعا كما في حديث مسلم، فقال أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هنا هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن رسولك يزعم، أي إن الرجل الذي أرسلته لكي يعلمنا فرائض الدين يزعم، ما قال يا رسول الله إن خلقا إن مجموع الصحابة الذين أرسلتهم، وهذا يبين لنا أنه يجب علينا أن نعمل بخبر الواحد، وإن الطاعنين في خبري أو في قبول خبر الواحد ليكذبهم مقالهم وحالهم معا، فهم يقبلون من أحاديث الأحاد ولعلهم لم يعرفوا أو لم يقفوا على أنها أحاديث أحاد، الدعوة دعوة فارغة والأصل أنها من باب الاعتذار، وهذا يسقط كثيرا من فوائد الدين وأحكامه التي جاءت في أحاديث الأحاد، كهؤلاء الذين يقولون نحن لا نقبل الحديث الحسن بمجموع الطرق وكثيرا من كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم يحتجون فيها بحديث الحسن بمجموع الطرق، هذه دعوة فارغة عارية عن الدليل، بل كل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به لأنه كله شرع، لن يفرق صلى الله عليه وآله وسلم بين آحاد ولا متواتر ولا غيرهما، فكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به. وهكذا كنا مع هذا الحديث الذي في الصحيحين معا، والأمر كما قيل إن هذه بعض بنات أفكاري زفرتها إليكم، والأمر كما قيل إن عرض بنات الصلب على الخطاب أهون من عرض بنات الفكر على ذوي الألباب، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الكلمات وأن يكتبها لي في ميزان حسناتي يوم ألقاه سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن تنال القبول لديكم. هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.